إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فالأموال والأولاد لا تغني عنهم من الله شيئا ولا تدفع عنهم من عذاب الله من شيء. وهنا قدم الأموال على الأولاد. والملاحظ باستقراء آيات القرآن في مثل هذا السياق نجد دائما تقديم الأموال على الأولاد. قال جل وعلا هلك، قال جل وعلا ما أغنى عني مالية، وقال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم. فكثيرا ما بل هو الغالب تقديم الأموال على الأولاد. والسر في ذلك أن المال في الغالب بالنسبة للنفع الدنيوي لا يضر الإنسان بخلاف الولد. فالولد قد يكون بارا وقد يكون عاقا وقد يكون نافعا وقد يكون ضارا، ولكن الغالب أن الأموال أن الأولاد من زينة الحياة الدنيا، لكن الأموال بالنسبة للإنسان أنفع، ولذلك جاء تقديم الأموال. والله عز وجل ذكر بأن الكافر يوم القيامة لا يغني عنه لو افتدى لا يغني عنه من عذاب الله شيء لو افتدى بملء الأرض ذهبا، بملء الأرض ذهبا، فلا يستطيع أن يفتدي نفسه ولا أن يعتق رقبته إن لقي الله مشركا كافرا به سبحانه وتعالى. ولما كانت الأموال والأولاد محببة إلى النفوس ومن زينة الدنيا كما سيأتي وهي من الأمور المحببة، قال الله جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وما يقول جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. ثم قال جل وعلا شيئا من الله شيئا، وهنا شيئا نكرة يعني أي شيء. ثم قال وأولئك هم وقود النار. وأولئك يعني الكفار، هم وقود النار يعني حطب جهنم، نسأل الله السلام والعافية وأن يعيذنا وإياكم من النار. قال وأولئك هم وقود النار، نعوذ بالله. قال الله جل وعلا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء هم من يوقدون في النار وأيضا توقد بهم النار، فهم يوقدون فيها ويوقدونها فتزداد أوارا واشتعالا. ثم قال جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. طبعا اختلف العلماء في قول الله عز وجل إن الذين كفروا من هم. ذكرنا لكم فيما سبق في المجلس السابق بأن صدر سورة آل عمران نزل في من؟ في وفد نجران، في وفد نجران. فقيل بأن الآية متجهة أو الخطاب متجه إليهم، وقيل إلى الكفار الذين كانوا يسكنون المدينة، وقيل إلى عموم الكفار، وهذا هو الصواب إن الذين كفروا جنس الكفار. ثم قال جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب يعني كطريقة وعادة ومنهج آل فرعون، وهم قوم فرعون الذين اتبعوه على الضلال. والآل يطلق على يعني أهل الرجل ويطلق على أتباعه. ولذلك في قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم الآل هنا؟ أقوال، منها الآل من تحرم عليهم الزكاة من آل بيته، وقيل آل النبي عليه الصلاة والسلام من تحرم عليهم الزكاة، وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، كما قال زيد بن ثابت قال آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته. وقيل الآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومن أهل العلم من يذهب إلى النظر إلى السياق، النظر إلى السياق، فالسياق إذا جاء عاما فيعم جميع من تبع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وإذا جاء ذكر الأصحاب مثلا قالوا بأن الآل هنا ينصرف إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ممن تحرم عليهم الصدق، كداب آل فرعون. فرعون من هو؟ فرعون هذا لقب، فرعون لقب، مثل كسرى لقب على لقب لملك الفرس، وقيصر لقب لملك النصارى الروم، والنجاشي لقب لملك الحبشة، والمقوقس لقب لملك الإسكندرية، والتبع أيضا لقب لملك اليمن قديما، وفرعون أيضا لقب لملك الأقباط، أقباط مصر، ولذلك فرعون هذا لقب. والمشهور بفرعون هو الذي كان على عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا الذي كان على عهد يوسف قيل بأنه أيضا يلقب بفرعون، فرعون مصر العزيز، أو العزيز كان هو دون ملك مصر الذي هو فرعون. لكن المقصود هنا كدأب آل فرعون، آل هنا العهدية، يعني فرعون المذكور في القرآن الذي جاء ذكره في القرآن كثيرا، وهو الذي ادعى الربوبية والألوهية. قال الله جل وعلا عنه، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال جل وعلا عنه، قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، قال جل وعلا عنه أنه قال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية والألوهية. ولذلك لما قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أغرقه الله بالماء، أغرقه الله عز وجل بالماء. وذكر آل فرعون هنا قال بعض أهل العلم من أهل التفسير ومن أهل التحقيق أنه لم تستأصل أمة بعد قوم فرعون، بعدما نزلت التوراة ما يأتي العذاب العام الذي يستأصل الأمم، وإنما كان قبل نزول التوراة. تعلمون بأن التوراة نزل بعدما نجى الله موسى من فرعون وقومه، واستأصل الله فرعون وجنده، ولذلك كانت الأمم تستأصل لا يبقى منها ديار ولا نافخ نار. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وهذا ذكرناه في دروس قصص القرآن لمن حضرها. ثم إن الله تعالى ضرب بهم المثل، قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم السابقة المكذب، قال كذبوا بآياتنا، يعني التي أرسلها الله جل وعلا مؤيدة لرسله وأنبيائه. قال سبحانه فأخذهم الله بذنوبهم، الباء هنا سببية يعني بسبب ذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، ولذلك الله عز وجل يغفر ويعفو ويرحم سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء بلغ فيهم العتو مبلغا استحقوا فيه العذاب، أخذهم الله بذنوبهم، والله تعالى إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. قال سبحانه والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. ومن تأمل في قصص المعذبين هؤلاء يرى عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى إذا أخذ إن أخذه أليم شديد، وهو شديد العقاب، كما أنه جل وعلا الرحيم الغفور الودود الحليم سبحانه وتعالى، كذلك هو شديد العقاب. ولذلك استحق اسم العزيز سبحانه وتعالى، هو العزيز وهو القوي جل وعلا وتقدس. ثم قال جل وعلا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا يعني ممن حولك ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد للذين كفروا ممن حولك، قيل من أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة، وذلك بعد غزوة بدر لما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم، قالوا يا محمد لا تفرح أنك انتصرت على قوم ليس لديهم خبرة في القتال، يقصدون قريش، وهم قد كذبوا في هذا. فقريش معروفون بالقتال وبالصبر والجلد، فقالوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لا تفرح بهذا، لأن غزوة بدر هذه فرقان بين الحق والباطل. ولذلك متى ظهر النفاق؟ بعد غزوة بدر. النفاق يعني نبتة النفاق ونجم رأسها بعد غزوة بدر لما نصر الله عز وجل النبي، وسنذكر هذا في موضعه. يقول جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون، والسين هنا للتقريب، يعني غلبتكم ستكون قريبة. ستغلبون يعني في الدنيا، وذلك بهزيمتكم، وتحشرون يعني يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. وجهنم هذه من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وسميت جهنم لجهامتها وسوادها، فهي سوداء مظلمة، ونارها يعني تلظى، ولذلك سميت جهنم. قال وبئس المهاد، والمهاد هو الفراش. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أهل النار من فوقهم نار ومن تحتهم نار، والنار تحيط بهم من كل جانب. قال جل وعلا وبئس المهاد، وبئس من أفعال الذم. قال وبئس المهاد. ثم قال جل وعلا قد كان لكم آية في فئتين التقى. وقد هنا للتحقيق، قد كان لكم آية يعني علامة في فئتين التقتا. والمقصود بالفئتين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقريش، وكان هذا في معركة بدر، التقوا على غير ميعاد. النبي عليه الصلاة والسلام كما سأذكر ذلك موسعا في مكانه، خرج لأجل العير القافلة حتى يسترد بعض الحقوق المسلوبة التي سلبتها قريش من الصحابة الكرام، لكن التقوا من غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان موعودا، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. قد كان لكم آية يعني علامة، والعلامة هذه الأصل أن الإنسان يعتبر ويتعظ منها، مثل المعجزات التي أجراها الله على أيدي أنبيائه ورسله لأخذ العبرة والاتعاظ والتصديق من هذا النبي. في فئتين التقتا يعني تواجهتا حربا، فئة تقاتل في سبيل الله، وهذه أعظم تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى اطلع على مخبآت نفوسهم وخفايا ضمائرهم فزكاهم. فئة تقاتل في سبيل الله يعني قتالها في سبيل الله، وأخرى كافرة، وهم قريش كافرة، أتوا على حرد قادرين، أتوا بقضهم وبقضيضهم وبحدهم وحديدهم، يحادون الله ورسوله، يشربون الخمر والمعازف ويقولون لن نغلب وستعلم العرب بنا، وأتوا بخيلة وبفخر، وأتوا رئاء الناس وبطرا والعياذ بالله، في حالة تدل على إمعانهم في الكفر وإغالهم في الضلالة. ولذلك الله عز وجل وصفها، قال وأخرى كافر، ما قال وفئة كافرة، وهذا من باب تحقيرها، قال وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، فلم يكن العدد والعدد فيه مكافأة بين الفئتين. فالصحابة رضي الله عنهم كان عددهم 313 رجلا، بينما قريش زادوا على 1000، والصحابة لم يكن بينهم فارس إلا الزبير، والبقية جاءوا على أقدامهم أو على الإبل، ومعلوم بأن الحرب تحتاج إلى الخيل. ولذلك فهناك فارق كبير بين الطائفتين وبين الفئتين. الصحابة خرجوا لا لحرب، ولذلك ليس معهم أسلحة الحرب وإنما سيوف. وأما قريش فخرجت للحرب وقد أخذت رهبتها وعدتها وأتت بالقض والقضيض والحد والحديد، وأتوا على حرد قادرين، على غيظ وحقد وكراهية، يريدون استئصال النبي عليه الصلاة والسلام، قتل الصحابة الكرام. قال جل وعلا: يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يرونهم بأم أعينهم أضعاف، يشوفون المشركين أضعاف من حيث العدد من حيث العدة. قال جل وعلا: والله يؤيد بنصره من يشاء، يعني النصر ليس بالكثرة، وإنما هناك أمر آخر وهو من وراء الأسباب المادية الطبيعية، وهو تأييد الله عز وجل، كما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. قال جل وعلا: والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء. مر معنا في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني غزوة بدر عبرة لأولي الأبصار، الأبصار يعني الذين ينظرون بالعين الباصرة وببصيرة القلب. إن في ذلك لعبرة، عبرة وعظة تذكرة لأولي الأبصار. فآية من آيات الله عز وجل أجراها على يد نبيه حينما سحق قريش في تلك المعركة. ثم إن الله تعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، من الذي زين لهم؟ الله عز وجل. فالله جل وعلا خلق الدنيا وجعلها زينة، جعلها زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة، وهذا أمر قدره الله عز وجل، فجعل هذه الدنيا زينة. لكن أصول الزينة هذه سبعة، أصول الزينة هذه سبعة جاءت في هذه الآية. زين للناس، لجميع الناس، ولذلك جاء التعبير للناس يشمل المؤمن والكافر. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات، والشهوة هي أمر مركب في الإنسان، أمر موجود في كل إنسان، هذه الشهوة وهي ميل النفس إلى الشيء. حب، زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء، والمقصود هنا بأن الله تعالى طبع في نفوس الرجال الميل إلى النساء، وكذلك النساء طبع الله عز وجل في نفوسهن الميل إلى الرجال، ولم يذكر هذا، وإنما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء، لأن هذا مفهوم، هذا مفهوم، وهذه من قواعد القرآن في ذكر ما يتعلق بالرجال، ويدخل أيضا النساء إن كان ليست خصوصية للرجال. زين للناس حب الشهوات من النساء، والله عز وجل لما طبع الناس على محبة النساء حتى يبقى دالوب الحياة مستمر، تبقى البشرية تتناسل، ولذلك تجد الإنسان يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فشرع الله النكاح حتى يكون التناسل صحيح في أجواء ومناخات نظيفة صحية. وأما لو كان الناس هكذا من دون نكاح صحيح لأصبحوا من، يعني هبطوا إلى مرتبة البهيمية، ولذلك الله عز وجل شرع النكاح وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. زين للناس حب الشهوات من النساء، قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومحبة النساء يعني طبيعية، لكن أحيانا قد تكون مهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فحذر من فتنة النساء. والمعنى أن الإنسان يلتزم الطريق الصحيح في التعامل مع النساء. قال والبنين، والمقصود بالبنين الذكور، وذلك لأن العرب يعني عندهم من الميل إلى الذكور أكثر من الإناث، أكثر من الإناث. قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا وضربوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، لأن كان عندهم سبة الإناث. يقول جل وعلا والبنين، ولذلك يقول جل وعلا عن قال عن المغيرة الوليد بن المغيرة قال في قوله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود، وبنين شهود كان لديه 10 من الذكور يمشون معه إذا مشى في السوق 5 عن يميني و5 عن يسار، لأنه كانوا يتعززون بالذكور ويفتخرون بالذكور ولذلك يميلون إلى الذكور. لكن هذا لا يعني أن هذه قاعدة عامة، لكن عموما جاء ذكر البنين لهذا الغرض لأن العرب تفهم هذا المعنى. ثم قال جل وعلا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المقصود الأموال من الذهب والفضة، قناطير المقنطرة يعني الكثيرة، والقنطار هو الشيء العظيم، الشيء العظيم، وقيل هي يعني آلة للوزن معروفة عند العرب وهو الشيء العظيم، وقيل القنطار مثل الجبل العظيم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وذكر المقنطرة قالوا لأن الإنسان لا يرضى أن يقف إلى حد معين من الأموال، فكلما أعطي قال هل من مزيد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد كانت هذه آية قرآنية نسخت لفظا لكنها جاءت في صحيح السنة النبوية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان لا يقنع بشيء، لو أعطي وادي من ذهب لتمنى الثاني، ولو أعطي الثاني لتمنى الثالث. ولذلك قال القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم قال والخيل المسومة والأنعام والحرث، الخيل معروفة وسميت خيل لأن فيها الخيلة، الخيلة أو من يركبها يصيبه شيء من الخيلة، الخيل. والخيل حببها الله عز وجل إلى النفوس، قال الله جل وعلا عن سليمان حبب إلي، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قبلها ماذا قال؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال العلماء الخير هنا الخيل، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ومعروف عن الخيل يعني ومن يركبها وما يحصل من الزهو والفخر، وقد ركب عمر بن الخطاب برذونا فهدب به فأعجبه فنزل عنه، قال شيطان يقول رأيت في نفسي زهو وهو برذون ومع ذلك تركه. هنا الله عز وجل قال والخيل المسومة، المسومة التي قيل لها علامة، قيل لها علامة وقيل معنى آخر. ثم قال والأنعام، والأنعام إذا ذكرت تنصرف إلى الإبل والبقر والغنم، تنصرف إلى الإبل والبقر والغنم التي يضحى بها ويعق أيضا بها والتي أكثر نفع الناس منها، وهذه مما أيضا محببة عند الناس عموما وعند العرب خاصة. قال والحرث، والمقصود بالحرث الزراعة، الزراعة، زراعة الأرض، هذا أيضا مما هو من زينة الحياة الدنيا، ولذلك تجد الناس أشكال وألوان فمنهم من يميل إلى الأرض والزراعة ومثل ما يقولون الطين ويعمل به، ومنهم من يميل إلى الخيل، ومنهم من يميل إلى التجارة وجمع الدرهم والدينار، ومنهم من يميل إلى كذا وكذا. هذه زين للناس حب الشهوات، هذه أصول الشهوات وهي سبعة. ثم قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها إنما هي متاع الحياة الدنيا فقط، هذه متاع الحياة الدنيا، وهذه إما أن تكون لك أو تكون عليك. إما أن تكون لك بحيث أنها ترفعك عند الله عز وجل، وإما إذا استعملتها في طاعة الله أو استعملتها فيما أباح الله، وإما أن تكون عليك بأن تضعك وأن تخسف بك إذا استعملتها في معصية الله عز وجل أو كفرت بأنعم الله، مثل قارون. قارون أعطاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك كفر. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: هذا بشطارتي وبفهمي وذكائي، إنما أوتيته على علم عندي. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. هذه كلها متاع الحياة الدنيا. وأكبر دليل على أنها من متاع الحياة الدنيا ما هو؟ أن الإنسان لا يأخذها معه في قبره، ما يأخذ الإنسان شيء معه في قبره. هذه الشهوات السبع، هل سمعتم بأن أحدا جمع شيئا منها فأخذها معه في القبر؟ الجواب لا. الإنسان حينما يموت يلف بخرقة سعرها زهيد جدا، زهيد، ما يشترى له خرقة غالية، لأن الورثة يقولون حرام، هذه بتروح للتراب، حرام أن نبذل فيها مبلغ كبير، ولذلك يشترون خرقة بدراهم معدودة زهيدة. لماذا؟ لأن هذه متاع الحياة الدنيا. الأموال تصرف لتذهب إلى الورثة، مثل ما قال علي رضي الله عنه حينما وقف على المقبرة، قال: السلام عليكم أهل القبور، خبرنا أن الزوجات قد تزوجنا والبيوت قد سكننا والأموال تقاسمها الورثة، هذا نبأ ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ هذه الدنيا في الواقع. ثم قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب. الله عز وجل عنده حسن المآب، حسن المرجع. نعيم الجنة لا ينفد ولا ينتهي، والإنسان في الجنة لا يمل من هذا النعيم. يقول جل وعلا: نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الجنة كما قال جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. قل النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة لا يموتون ولا يمرضون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون، ما يأكلونه يخرج رشحا كريح المسك. هذه الجنة. ولذلك قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب. ثم إن الله جل وعلا قال: قل أأنبئكم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني هذه الشهوات التي زينت لكم وأصولها سبعة كما ذكرت الآية، للذين اتقوا عند ربهم. للذين اتقوا، تقوا أسلموا وآمنوا وجعلوا بينهم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست جنة واحدة وإنما جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الخلود الأبدي السرمدي الذي يبقى الناس في الجنة أبدية الله عز وجل. والله تعالى هو الحي القيوم، الحي الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، الحي القيوم، يبقون أبدية الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: خالدين فيها. هذا هو الأمر الأول، من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، ولا يبأس ولا يحزن ولا يموت ولا يمرض ولا كما يحصل عند البشر في هذه الدنيا، خالدين فيها. وأزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة من أي شيء، مطهرة من الحيض ومن النفاس ومن الطمث ومن الدماء ومن بقية ما يستقذر منه في الدنيا، طهرهن الله عز وجل، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أعدهن الله عز وجل لأهل الجنة. ثم قال جل وعلا: ورضوان من الله. وهذه من أعظم البشائر لأهل الجنة، حينما يأتي الله عز وجل أهل الجنة ويسألهم جل وعلا، يقول: هل رضيتم يا عبادي؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيزدادون نعيما ويزدادون غبطة وفرحا وسرورا ونعيما حينما يكلمهم الله عز وجل كفاحا، وينظرون إلى وجهه الكريم، رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم، يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم قال جل وعلا: والله بصير بالعباد. بصير بالعباد، لا تخفى عليه من عباده خافية، فهو بصير بهم، عالم بأحوالهم وبسرائرهم، ولا يخفى عليه من أمورهم شيء. جميع العباد الذين في السماوات وفي الأرض وممن ظهر لنا وخفي علينا، الله عز وجل بصير بهم سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه من عباده خافي، فهو يعلم كل شيء ويبصر كل شيء ولا يغيب عنه شيء جل وعلا وتقدس. ثم فصل الله عز وجل بعد ذلك أهل الجنة بقوله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يقولون بألسنتهم ويعتقدون بقلوبهم ويفعلون بجوارحهم، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ربنا إننا آمنا، آمنا بك وبنبيك وبكتابك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنا بكل ما أمرتنا الإيمان به، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا. وهنا طلب أهل الإيمان مغفرة الذنوب كلها، وقنا عذاب النار، نجنا يا ربنا من النار. هذا هو شأن المؤمنين، هذا هو ديدنهم، هذا هو هجراهم، هذا هو قلقهم الساهر، هذا هو شغلهم الشاغل. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قال جل وعلا: الصابرين. بدأ يعدد الآن صفات هؤلاء المؤمنين الصابرين، سبق لنا وقفة طويلة جدا مع صفات المؤمنين الصابرين. والصادقين، الصادقين المصدقين الذين صدقوا بقلوبهم وبقوالبهم، صدقوا الله ورسوله واتبعوا أمر الله وأمر رسوله. والقانتين، ذكرنا لكم بأن القنوت يأتي على معاني كثيرة، ومنها الدعاء ومنها طول القيام في العبادة وغير ذلك. والمنفقين أموالهم في سبيل الله عز وجل سرا وعلانيا، المنفقين أموالهم سرا وعلانيا ينفقون أموالهم في سبيل الله. والمستغفرين بالأسحار، الذين يقومون الليل. والأسحار جمع سحر، وسمي سحرا لخفائه لأنه هو الثلث الأخير من الليل، والغالب على هذا الوقت أنه وقت راحة، ويتلذذ الإنسان بالفراش وبالنوم، والليل يلقي برواقه وسكونه على الأرض، تخف الأقدام وتنام العيون وتهدأ الجفون. لكن هذا المؤمن قلق، عنده شوق إلى مناجاة الله عز وجل، هذا الشوق يحركه فيجافي جنبه جبينه، جنبه فراشه، فيقوم يصف قدميه ويقنت لربه ويلقي برأسه بين كفيه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. يستغفرون بالأسحار، والاستغفار بالأسحار قد يحمل معنى الصلاة، وقد يحمل الاستغفار القولي، والذي يظهر والله أعلم أن الاستغفار يشمل كل هذه المعاني، لكن من صلى قام وصلى فإنه يسمى مستغفرا بلسان المقال وبلسان الحال، فالصلاة هي في هذه الحالة طلب المغفرة من الله عز وجل، وهو في الصلاة يستغفر الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.